وأهل العلم يقولون أن الإخلاف الوعد الذي هو من علامات المنافقين إذا كان مقرون بالوعد، يعني وعد في نيته أن يخيف، نعم، لكن وعد ثم بعد ذلك تعذر عليه مثلا أو رأى أن المسألة فيها ضرر عليه وهبه أن وعده أن يهب له كتابا على أساس أن عنده نسختين، ثم راح مكتوبته إلا ما عنده إلا واحدة، شو يسوي؟ نعم، نقول هذا إخلاف الوعد من المنافقين. لا، إذا كان في نيته أن يخلف الوعد أثناء إبرام العقد هذا وصف المنافقين. إذا طرأ عليه ما طرأ، سواء كان عدم وجود ما وعد به أو الشح بالشيء، يعني والله نظر إليه وجد نسخة ما يمكن استغنى عنها، أمر فيه أخف، مع أن الوفاء بالعقود أمر مطلوب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. هذا زجر، وأي زجر أبلغ من هذا، كالعائد في قيئه. دعونا من الكلب، كالرجل العائد في قيئه. حديث ابن عباس. ماذا يقول أبو حنيفة من؟ ماذا يقول أبو حنيفة عن مثل هذا؟ نعم نعم، ماذا يقول أبو حنيفة مثل هذا النص؟ اللهم إلا أن يحمل هذا على ذاك، كالعائد من الكلاب مثلا، العائد في هبته كالعائد من الكلاب بدل ما تقدم، والقصة واحدة. ها؟ كيف؟ شو فيه؟ ما فيك الرجل، لا، العائد في هبته كالعائد في قيه. فيقول العائد في قيه المراد به الكلب الذي تقدم الحديث، مع أن هذا لا وجه له. نعم. ها؟ لا، ما هو بهذا الإطلاق التقييد، هذا من باب العموم والخصوص. العموم والخصوص، والحكم واحد فلا يحمل العام على الخاص. كالعائد هذا عام، وكالكلب هذا خاص، فرد من أفراد العام، والحكم واحد، إذن لا يحمل المطلق على المقيد. ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص. نعم، في لفظ فإن الذي يعود، إن قوله في لفظ يدل صنيع المؤلف يدل على أنه من رواية عمر، لأنه يعني يتحدث عن حديث ذكر روايات كلها عن الراوي الأصلي، إذا تغير الصحابي يبدأ أن يذكر، غلط غلط، إن كان من حديث ابن عباس فقط. نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. يقول مؤلف رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله. تصدق علي أبي ببعض ماله، يعني أعطاني بعض ماله. يعني الصدقة أعم من أن تكون زكاة، والزكاة لا تدفع إلى الولد، أو الصدقة لكونه محتاجا مثلا النافلة، أو الهبة والعطية والهدية، فاللفظ أعم. والذي يظهر أنه نحله هذه الأرض بمعنى أعطاه إياها، كما ببعض الروايات: تصدق علي أبي ببعض ماله، ببعض ماله. فقالت أمي عمرة بنت رواحة، أخت عبد الله بن رواحة: لا أرضى. ما يكفي أن تتصدق خلاص، قد ترجع، قد ترجع، والأم لها سلطان على الأب من جهة، ولها سلطان على الولد من جهة أخرى، تتدخل، ولا بالإمكان أن يقول الولد: وش علاقتك؟ ما الذي يخصك؟ قد يقول الأب مثل ذلك، لكن لها ارتباط بالأب من جهة، والمسألة مسألة إذا رجحت كفتها تلزم الأب، المسألة مسألة عرض طلب، إذا رجحت كفة الأب أجابها بما يناسبها من الجواب، لكن الظاهر أن الآن في مثل هذا كفة الأم فيها رجحان، ولذا قالت لا أرضى. وش علاقتها بين ولد وأبيه؟ وش علاقة الأم؟ لها علاقة. نعم، لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها ليست واثقة، مدام أعطاه بعدين يرجع. فإذا شهد النبي عليه الصلاة والسلام وأثبت ذلك بشهادته ما يرجع، ما يستطيع أن يرجع. فهي تريد التوثقة، توثقة العطية، توثقة الصدقة. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته، ليشهده على صدقته. بشير له أكثر من ولد، له أولاد، ولم يعط إلا النعمان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ والولد يشمل الذكر والأنثى، الولد يشمل الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أفعلت هذا بولدك كلهم؟ ولدك كلهم، ما قال بولدك كله. نعم، كيف أكد الواحد بلفظ الجمع؟ أيوه، مفرد مضاف، مفرد مضاف فيفيد العموم، فيشمل جميع الأولاد من الذكور والإناث. قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. اتقوا الله دليل على أن التفضيل ليس من التقوى، مخالف للتقوى، والتعديل بين الأولاد هو مقتضى التقوى. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يعني لا تفضلوا بينهم، لا تفضلوا بين أولادكم. ومقتضى هذا اللفظ والأولاد يشمل الذكور والإناث أنهم سواء في الهبة والعطية والهدية، كلهم سواء. أعطيت الولد 1000 تعطي البنت 1000، هذا مقتضى العدل بلفظ سووا بين أولادكم، وهذا مقتضى التسوية أيضا. وهذا ما يفيده هذا الخبر، وبه قال الأكثر أنه لا يفضل بين الذكر والأنثى في العطية في الهدية في الهبة، لا، نعم، إنما في الميراث. نعم، ولم يجري هذا، يجري على هذا ما جرى في الميراث، وإن قال بعض أهل العلم أن مقتضى التسوية العمل بما بقسمة الله جل وعلا، للذكر مثل حظ الأنثيين، يعطى الولد 1000 وتعطى البنت 500، لكن الأول هو القول الأكثر في الدنيا، في الهبة في الدنيا والهدية يسوى بينهم. لكن هل من مقتضى العدل أن الأب إذا اشترى للولد الأكبر سيارة يشتري للولد الأصغر سيارة، أو يشتري للبنت سيارة، أو اشترى لبنت ذهب يشتري للولد ذهب؟ أو نقول هذه حوائج أصلية لكل منهم ما يخصه. فمثلا الكبير يحتاج إلى زواج، الصغير يحتاج إلى حليب، نقول زوج الصغير من الكبير واشتر حليب للصغير؟ لا، لا، هذا ما يرد، لأن هذه حاجة تقدر بقدرها، هذه حوائج تقدر، والمقصود القدر الزائد على ذلك. طيب، شخص بنى مجمع سكني له ولزوجاته ولأولاده، وله بنات متزوجات، وكل زوجة في بيت زوجها، هل نقول يلزمه أن يسكن البنات هنا مثل ما سكن الأولاد، أو يدفع لهم الأجرة مقابل ما سكن الأولاد؟ نقول هذه حاجة، حاجة. والبنت إذا تزوجت انتهت حاجتها من أبيها، انتقلت كفالتها من أبيها إلى زوجها، وهذا أيضا معروف من الأب على ولده. نعم، لو مثلا طلقت البنت لازم التعديل، رجعت كفالتها إلى أبيها، ما دامت في ذمة زوجها فكفالتها على أبيها. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، فرجع أبي فرد تلك الصدقة، يعني التي تصدق به عليه. لماذا؟ لأنه مخالف للتقوى، بشير يريد التقوى ويريد أن ينضم في سلك المتقين، فرد تلك الصدقة. أولا الصدقة هذه ما لزمت ما قبضت من جهة، الأمر الثاني أنها على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، حتى ولو قبضت رجع، ولو قبضت رجع. طيب الأب أعطى الكبير من الأولاد أرض، ما أعطى الصغار لعدم الاحتياج مثلا، وهذا أعطاه لأن النظام ينطبق عليه، يمكن يقدم على صندوق التنمية، هو الأولاد الصغار ما بعد أعطاهم شيء، وفي نيته أنهم كل من كبر يعامل معاملة الكبير هذا، ومع ذلك بعد ذلك توفي قبل أن يعطي غيره، ترجع الأرض ولا ما ترجع؟ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم أعطيت على وجه الصحيح، نقول أن الأرض قدر زائد على الحاجة الأصلية فيجب التعديل فيها، ويعطون كلهم أراضي كبيرهم وصغيرهم، ولا نقول هذه حاجة أصلية والسكن حاجة. نعم وأعطيها على وجه صحيح ولازمت بالقبض فلا يلزم التعديل فيها، وفي نيته أنه كل من كبر نعم يعطى مثل هذا، كما أنه زوج الأكبر وفي نيته أن كل من بلغ السن سن الزواج يزوجه، ما زوجهم مات يزوجون من أصل التركة ولا لا؟ لا لا يزوجون من أصل التركة، كل يزوج من ماله. المسألة خلافية بين أهل العلم، ومقتضى التعديل نعم بسبب الرد أو عدمه، وبسبب الرد بسبب الرد أنت افترض أن هذه الأرض شيد عليها الأكبر مبنى وسكنه، وش بيسوي؟ شلون كيف يرد؟ أما إلا إذا كانت التركة تحتمل أن يحسم هذا من نصيبه ويعدل بينهم بهذه الطريقة. مقصود أن مثل هذه مسائل اجتهادية تقدر بقدرها، لكن مقتضى نعم هذا إذا كانت التركة تحتمل، لكن إذا كانت الأرض تستحق 500,000 والتركة الباقي كلها 500,000 سويه وعنده 10 أولاد. نعم الجمهور على أنها لا ترد، لزمت بالقبض، والأب أعطاها الولد على وجه صحيح وفي نيته أن يعطي البقية، لكن حال دونه الموت. إيه الآن شوف فرق بين أن تقع المسألة في حال الحياة وبعد أن ينتقل المال، الآن انتقل من شخص إلى شخص، بالموت انتقل المال، وهبة لزمت بالقبض. الشعير نعم أبو بكر أعطى عائشة شيء من الشعير ولزمت بالقبض، لزم بالقبض. نعم قصة الشعير من أحفظ؟ أحفظ أحد منكم؟ نعم يحضر إن شاء الله، تحضر القصة. نعم وين الوالد له أن يرجع؟ وين الوالد له أن يرجع؟ الوالد له أن يرجع. ومن الغرائب أن الناس عند أبي حنيفة كلهم لهم أن يرجعوا إلا الوالد، من الغرائب غريبة ولا لا؟ ها؟ لا من الغرائب بس. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال فلا تشهدني إذن، فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، جور الظلم نعم، وهذا ظلم لا يشهد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يقتدي به لا يشهد على مثل هذا، والظلم محرم والجور محرم، إذن عدم التعديل والتفضيل نعم محرم. وفي لفظ فأشهد على هذا غيري، أشهد على هذا غيري، هذا الأسلوب أسلوب تقرير أو أسلوب تنفير، بلا شك تنفير. ومن أهل العلم من يقول أنه يجوز أن تفضل بين الأولاد ولا تعدل بينهم لقوله فأشهد على هذا غيري، لأن لو لم يكن جائزا ما جاز أن يشهد عليه أحد. نعم لكنه قول مرجوح والقصة من أولها إلى آخرها ترده. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وعن رافع بن خديج قال كنا أكثر الأنصار حقلا وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فأما الذهب والورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. أخرجه البخاري. قال المصنف رحمه الله الماديانات الأنهار الكبار والجدول النهر الصغير. المزارعة والمساقات باب معلوم جاءت به النصوص بالمنع والإباحة، فالمساقات للشجر والمزارعة للأرض. جاءت أحاديث تمنع من المزارعة ومن المساقات، وجاءت أحاديث تدل على الجواز. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر عامل أهل خيبر على شطر أو شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. خيبر فتحت عنوة، نعم فتحت عنوة وصارت من غنائم المسلمين، فهي لهم وهي بحاجة إلى من يقوم بأمرها، تركها النبي عليه الصلاة والسلام بيد أهلها كالعمال، عمال على أن لهم نصيبهم من الثمرة وللنبي عليه الصلاة والسلام والغانمين نصيبا، تركها بأيديه. الذين يمنعون المزارعة والمساقات يقول هذا الحديث ليس فيه دليل على الجواز. لماذا؟ يقولون خيبر فتحت عنوة والأرض للغانمين للنبي عليه الصلاة والسلام معه، وهؤلاء الذين يعملون أرقى لأنهم من الغنائم أيضا، فهو عاملهم على اعتبار أنهم أرقى يعملون له دون مقابل، إلا أن ما يأخذونه هو قوتهم. لكن هل هذا هو الظاهر من لفظ الخبر؟ ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استرقى، والرق لا يثبت بمجرد الغلبة، مقصود أنه عاملهم على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فأذن على جواز المساقات في النخيل وجميع الشجر وجواز المزارعة. طيب هذا من أدلة الجواز، فماذا عن أدلة المنع؟ في حديث رافع بن خديج قال كنا أكثر الأنصار حقلا وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فأما الذهب والورق فلم ينهانا. طيب أرض كيلو مربع، كيلو متر مربع مساحته، ليست عندك قدرة على زراعتها، تأتي بمن يزرعها لك وتقول لك الجزء الغربي ولي الجزء الشرقي، لي ثمرة الجزء الشرقي ولك ثمرة الجزء الغربي، تجوز ولا لا؟ هذه لا تجوز. ها؟ ما هو مجهول النصف؟ لا يمكن ينبت نصيبك فأتضرر أنا، ويمكن ينبت نصيبي فيضيع جهدك هدرا تتضرر. لكن لو قلت لك ازرعها ولك نصف ما يخرج من ثمرتها صح، لأننا نشترك معا في الغنم والغرم. نعم. ولذا يقول كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، جزء معلوم من الأرض لا نسبة معينة من النتاج، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، إذا أخرجت هذه تضرر واحد وإذا أخرجت هذه تضرر الثاني، فنهانا عن ذلك. فأما الذهب والورق فلم ينهانا، الذهب والورق يعني بالأجرة، وفلك الله هذه مساحتها كيلو متر مربع، ازرعها لي وأعطيك كل سنة 100,000، ما في ما يمنع الذهب والورق، ما في ما يمنع. نعم. فأما الذهب والورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حضرة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول، والماديانات النهر الكبار وأقبال الجداول النهر الصغير. فيقول صاحب الأرض ازرع هذه، لكن ترى كل اللي حول السواقي والأنهار القريب من الماء لي والبعيد عنه لك. نعم. يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. ليش؟ لأنه يمكن يتضرر صاحب المزارع، لأن النصيب الذي جعل له بعيد عن الماء فيهلك من العطش، وربما يتضرر صاحب الأرض بعيد يزيد الماء على الزراعة فتغرق. نعم. لأن الزيادة والنقص على حد سواء، إذا زاد الماء على الزرع يتضرر، إذا نقص عنه يتضرر. فيقول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. نعم. ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، معلوم النسبة لا معلوم الجهة. الآن فرق ظاهر ولا مظاهر؟ فرق ظاهر، لأنهم في علم النسبة فقط يشتركون في الغنم والغرم، وفي علم الجهة يتضرر واحد دون الثاني. نعم. الماديانات النهار الكبار، الكبر الكبر الكبر والصغر نسبي، ما له معنى هذا مثل النيل أو الفرات. نعم. المقصود أنه ما جرى ماء كبير بالنسبة لغيره. نعم. المهم أنه أمور نسبية. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ من أعمر عمرة فهي له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي رواية لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حكم النبي عليه الصلاة والسلام قضاء الحكم بالعمرة لمن وهبت له، وهي الهبة المعلقة بعمر الإنسان. كان يقول هذا البيت لك مدة عمرك أو مدة عمري، يعني ما دمت حيا، فإذا مت انتقل إلى ورثتي، ما دمت حيا فإذا مت انتقل إلي. نعم. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وهذا محمول على العمرة غير المحددة، غير أو المحددة أو التي يقول فيها هي لك مدة عمرك ولعقبك، لتتفق الروايات. قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ من أعمر عمرة فهي له ولعقبه، يعني هذه المطلقة، فإن الذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، لما تقع المواريث إلا إذا لم تحدد بالعمر. نعم. وقال جابر إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فهذه لمن أعطيها، لمن وهبت له، إذا قال لك ولعقبك لمن أعمرها ولمن أعطيها. فأما إذا قال هي لك ما عشت يعني فقط دون العقب، فإنها ترجع إلى صاحبها، ترجع إلى صاحبها، وظاهر اللفظ يعني كأن المعطي والواهب يشترط هبة موقوتة إلى أمد. وفي رواية كأنه قال اسكن هذه الدار سنة أو سنتين أو ثلاث، بدلا من أن تكون المدة محددة صارت المدة غير محددة. طيب قد يقول قائل هذا أمد مجهول، كيف نصحح عقد فيه أمد مجهول؟ نقول نعم نصحح، لأنه ليس فيه معاوضة، ليس فيه معاوضة. نعم، والعقود التي ليس فيها معاوضة نعم تصح مع الجهالة. نعم، لو قال مثلا جميع ما في ذمتك لك وأنت ما تدري كم في ذمتك وأنا ما أدري، يصح ولا ما يصح؟ هبة المجهول تصح. لو أن عامل مثلا يشتغل محل عن تاجر، وهذا العامل نعم لا ما هم مسألة أكل، لا اشتريت من 100 ب90 مثلا وأعطاك 100 ورد عليك رديت على لا اشتريت من 100 مثلا و10 مثلا، أو أنت عامل عند شخص تشتري له فاشتريت ب90 وبقي 10 حطيتهم أخواتك نسيتها في أول الأمر، واحد ثاني 20 ثالث 50 وهكذا، إذا نسمع عندك أرقام ما تدك. ولما أنا أراد ينهي العقد قلت له ترى الله الآن يدخل علي أشياء لا أحصيها، أسوف في ردها إليك لأن نسيتها وبلغ منها مبالغ أنا لا أعلمها أنت لا تعلمها، يجوز أن يقول أنت بحل منها لأنها ما هي معاوضة، لكن لو كانت معاوضة لابد أن تكون معلومة. فأما إذا قال لك هي لك وما عشت فإن ترجع إلى صاحبها، وفي رواية المسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، هذا إذا لم تحدد بعمر الموهوب المعطى. الحاصل أن العمرة لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يقول هي لك مدة عمرك ولعقبك، فهذه هبة دائمة، هبة دائمة لا تعود إلى صاحب. الحالة الثانية أن يقول هي لك مدة عمرك فقط، وهذه ترجع بعد وفاته إلى صاحبها الأول، تكون غايتها أن عارية موقوتة. إذا قال هي لك ولم يقل لمدة عمرك ولم يقل ولعقبك، هذه هبة مطلقة ولا تعود. نعم. عن أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأضربن بها بين أكتافكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، بالإفراد أو خشبه في جداره على الجمع، لا يمنعن، لا ناهية فعل مؤكد، إذن المنع منهي عنه، وهل هو حرام أو مكروه مقتضى النهي التحريم، أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرض، الجار يحتاج إلى أن يضع الخشب على جدار جاره، وإلا فيلزمه أن يقيم جدار آخر بجواره، وهذه الأمور مما يجب أن تسود بين المسلمين ولا يحصل فيها مشاحنة ولا مشاحنة، هذه الأمور من الآداب الإسلامية التي جاء بها الشرع، فلا يجوز لصاحب الجدار أن يمنع. لكن إذا كان الجدار لا يحتمل مثلا يتضرر، الجدار ما يحتمل عليه خشب البيت نفسه، وإذا أضيف إليه خشب أخرى سقط مثلا، المسألة لا ضرر ولا ضرار. سمعنا هذا أن تلاحظ مصلحة الجار ولا تلاحظ مصلحة صاحب الأصل، لا بد أن تلاحظ مصلحة الطرفين، المقصود أنه إذا لم يتضرر به. وقل مثل هذا إذا بنى صاحب البيت بنى قبل جاره وأقام جدار هل يلزم جاره بجدار آخر؟ وما يحتاج إلى خشب الآن، سور. سبق زيد من الناس وبنى بيته في أرض فضاء وعليها أربعة الأسوار، وجاء الجيران الثلاثة وعمر، هل نقول كل جار يقيم جدار بجدار؟ يقول لا تستعمل جداري، لا، هذا ما يجب أن يسود بين المسلمين من المودة والمؤاخاة وعدم المشاحنة والمشاحنة، لكن يبين أن الجدار لفلان. نعم، يبين أن الجدار، اتفقون على أن الجدار لفلان وفي أرض فلان وأقامه فلان. نعم، هذه لا شك أنها مع عدم الاحتياج إليها لا تنبغي أن توجد بين المسلمين. يعني مثل شخص جاء يستظل بجدارك أو يستصبح بنارك أو يستدفئ بها، تقوم ما عليك ضرر بأي وجه من الوجوه؟ نعم، ما يصح. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة، ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأضربن بها بين أكتافكم، في رواية ابن نون أكنافكم، لأنه كان أمير في وقت، أمير على المدينة، فعنده سلطة، لأضربن بها يعني الخشبة بين أكتافكم أو السنة التي أحملها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحملكم مسؤوليتها وتبعتها. نعم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أراضين. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم من الأرض قيد شبر. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ويتفاوت من الشيء اليسير إلى أن يصل إلى حد الشرك الأكبر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أعظم الظلم الشرك الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم، وما دونه من ظلم النفس، ظلم الغير، وهو متفاوت. المقصود أن الظلم حرم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والمظالم شأنها عظيم، بحيث لا بد فيها من الاستيفاء، هذه حقوق العباد. ولذا جاء الترهيب من ظلم الشيء اليسير من الأرض. من ظلم من الأرض قيد شبر، قدر شبر، قدر شبر فقط، فكيف بمن يظلم ويغتصب وينتهب المساحات الكبيرة من الأراضي اللي بعضها حر وبعضها مملوك وبعضها موات وبعضها محيا؟ كيف بهذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أراضي، جعل في عنقه كالطوق يحمله يوم القيامة، يأتي به من سبع أراضين، ما يبقى أرض واحدة، يعني إذا انتهى بالكيلوات اغتصب الكيلوات، كيف يشيل هذه الكيلوات يحمل هذه المساحات الكبيرة من سبع أراضين؟ يبقى أرض واحدة، يعني أرض واحدة لا يتصور حملها، لو اجتمعت عليها الناس كلهم ما حملوه، فكيف بسبع أراضين؟ وهذا من النصوص الصريحة في كون الأراضين سبع كالسماوات، خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، لكن هذا ليس بصريح، إنه سبع ليس بصريح، يعني مثلها في الطول في العرض في الحجم في السمك، نعم الله أعلم، لكن كونها سبع في العدد احتمال. والحديث صريح في أن الأراضين سبع كالسماوات، وجاء فيها أيضا الحديث: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، فالأدلة تدل على أن الأراضين سبع كالسماوات. كيف؟ ما يحسن، لا ما يحسن، المهم ما يلزم يكون سبع. كيف؟ لا، لو بوجه من وجوه الشبع، الله أعلم، الله أعلم، بوجه من وجوه الشبع الله أعلم، لأنه ليس بصريح. نعم، ظاهر يغلب على الظن، ما كون صريح لا. والحديث فيه دل على أن الأراضي سبع كالسماوات، وأن من ملك وجه الأرض يملك ما تحتها. نعم، يملك ما تحتها، لأنه كيف يطوق سبع أراضين وقد استولى وظلم الأرض الأولى إلا أنه لأن ملكه يسري على ما في هذه الأرض وما تحتها، ولذا إذا اشترى أرضا ووجد فيها ركازا دفنا ركاز الجاهلية ومن أموالهم له يملكه. ومما يذكر أن شخصا اشترى أرضا فوجد فيها أراد حرثها وحفر فيها بئرا فوجد فيها كنز ركاز، فذهب إلى البائع قال وجدت فيها كذا وأنا ما اشتريت منك إلا الأرض، والثاني قال أنا أملكك الأرض بما فيها، انتهوا ما انتهوا، تخاصموا عند القاضي ما انتهوا، كل واحد يقول هذا لك وهذا يقول لا ليس لك. نعم، أخيرا توصل القاضي إلى أن هل لك من ابن؟ قال نعم. وهل لك من بنت؟ قال نعم. قال زوجوا الاثنين وانفقوا عليهم من هذا الكنز. يعني كانت النيات صافية، والناس يبحثون عن الحق، يبحثون عن طيب المطعم. يعني هل يتصور مثلا أنه توجد خصومة بين اثنين فيقول أحدهما للقاضي للآخر، يقول أحدهما للآخر أن تعرف القضية بكمالها اشرحها للقاضي، وإذا علمك بالحكم تعال أخبرني، يروح للقاضي ويشرح له القضية ويقول له الحق لخصمك، ويذهب يقول تعال الحق لك والقاضي الحق. والآن محامي وحير وجرجر، الله المستعان. كان الهم الآخرة فصار الهم الدنيا. وإلى وقت قريب وإذا سئل العالم عن مسألة مالية السائل يحتاج إلى من يقنعه بأن هذه الصورة حلال. والآن إذا قيل للسائل حرام قال أقنعني أنها حرام. نعم، فشتان. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقطة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها؟ دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاه فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. رواه جماعة إلا البخاري. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقطة. اللقطة فعالة، وبناؤها على هذا على هذه الصيغة إنما هو مستعمل في الكثرة، في الكثرة كما تقول هزاء، همزة، لمزة، ضحكة، ضحك، همزة، لمزة، يعني يكثر الهمز واللمز، هزاء يكثر الاستهزاء، ضحك يكثر الضحك، رحلة يكثر الرحلة، بخلاف الرحلة هي المرحول إليه مثل الضحكة المضحوك عليه. هذه الصيغة استعملت على غير أصلها، استعملت فيما يلتقط في المال الضائع من ربه من صاحبه على غير القياس، وما يلتقط مما يضيع عن ربه من الأموال. يقول: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، يعني عن الإنسان يجد مالا ضائعا من صاحبه من الذهب، من الدنانير، من الورق، من الدراهم، وفي حكمها العروض، وجدت قلم، وجدت كتاب، وجدت ما يمكن التقاطه. فقال: اعرف وكاءها وعفاصها. الوكاء الحبل الذي تربط به، يربط به الوعاء الذي هو العفاص، فالعفاص عبارة عن الوعاء الذي يكون فيه هذا المال الملتقط، والوكاء هو الحبل الذي يربط به الفم، فم الوعاء. اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة. في رواية أشهد عليها. لماذا يشهد عليها؟ نعم، لئلا تضيع بين أمواله، ويعرف عفاصها ووكاءها لئلا تختلط بماله فتضيع، ويشهد عليها لئلا ينساها أو يموت فتضم إلى أمواله قبل تمام السنة. فالإشهاد سنة كالإشهاد على ما يخشى نسيانه. وأشهدوا إذا تبايعتم. البيع يثبت بالإجابة القبول، لكن الإشهاد لا شك أنه أحوط. كل مثل هذا فيما يخشى نسيانه. رجل تزوج ثم طلق طلقة واحدة وراجع زوجته، ثم بعد 20 سنة طلق ثانية. الأولى احتمال يكون نسيها، لكن كونه يدونها أو يشهد عليها لا شك أن هذا أحوط، لئلا تتم الثلاث وقد نسي الأولى. اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. عرفها بأن تقول: من ضاع له كذا، من ضاع له الذهب، من ضاع له الدنانير، من ضاع له الورق، من ضاع له القلم، من ضاعت له الساعة، من ضاع له في الأماكن العامة، في أبواب الجوامع مثلا، من خارج المسجد، في الأسواق العامرة، في مجتمعات الناس، في أنديتهم، في محافلهم. المقصود أنها تعرف لمدة سنة. فإن لم تعرف، ما جاء أحد يطلبها ولا عرفت، فاستنفقها. فاستنفقها يعني أنفقها على نفسك بنية إرجاعها إلى صاحبها لو جاء يوما من الدهر. بنية إرجاعها فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. لتكن، كيف تكون وديعة وإن استنفقتها؟ بدلها يكون وديعة. وجدت قلم عرفته سنة، ثم عرضته على أهل الصنف، كم قيمة هذا القلم؟ قالوا 100 ريال أو كتاب أو أبنى شيء، أي عرض من عروض التجارة. يقوم ثم ويكون بدله قيمته وديعة عندك. وديعة عندك. مقتضى الوديعة والأمانة أنها لا تضمن. أنت قررت 100 ريال قيمة هذا القلم، بحيث لو جاء صاحبه أعطيتها إياه. مقتضى كونها وديعة أنه لو تلفت هذه 100، نعم، أنك لا تضمن. لكن هل أنت إذا قومت القلم 100 تأخذ 100 وتفردها في مكان تقول هذه قيمة قلم لقيته؟ ما تسويها. إذن أنت تصرفت في اللقطة التي في الأصل وديعة عندك حتى يأتي صاحبها، وفي قيمتها الذي هو بدل عنها، نعم، فأنت ضامن من هذه الحيثية وإن كان أصلها حكم الوديعة. ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأدها إليه. والله قبل 20 سنة فقدت قلم، طيب صف لي القلم وصف فإذا هو أو فإذا هو إياه، فيهم أصح، فإذا هو هو أو فإذا هو إياه. هذه المسألة الزنبورية، هذه المسألة الزنبورية التي حصلت بين السبوعي والكسائي ومات بسببها، وما له داعي علشان ما يصيبنا ما أصاب. فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأدها إليه. فلما عرفت أن هذا صاحب القلم وقومته في وقته ووافقك صاحبه على تقويم، تقول: الله، هذا أنا مقوم 100 ريال. فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل. لما سأله عن ضالة الإبل غضب النبي عليه الصلاة والسلام. ترجم عليه البخاري باب الغضب في الموعظة والتعليم. غضب النبي عليه الصلاة والسلام، ليعرف السائل، يعرف أن الشيء الذي يلتقط من عروض التجارة عليه خطر، إذا ما أخذته أنت أخذه غيرك، إذا ما أخذته أنت تستشعر الأمانة في أخذه شخص يضيعه. لكن الإبل يعيش بدونك وبدون غيرك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها. الحذاء أخفافها التي تحتمل الحصى، تحتمل الرمضة، تحتمل معها الحذاء، ومعها السقاء الذي هو البطن الكبير، ومعها العنق الذي تتناول به الأشجار الكبيرة والبعيدة وتشرب من الماء النازل، المقصود أنها تقوم بنفسها وليست بحاجة إلى من يرعاها، فإن معها حذاءها وسقاها ترد الماء أو تأكل الشجر حتى يجدها ربها. والآن الإبل تمتنع من صغار السباع فلا خشية عليها، وهي أيضا في مأمن من أن تموت جوعا أو عطشا فليست بحاجة إلى رعاية فتترك. أن يكون إنسان معه سيارة وجد بعير ضايع ما عنده أحد يلبق بالسيارة ويشيله ويدخله إلى البلد متى يلقاه صاحبه، لكن لو تركه في البر وجده صاحبه وما عليه خطر. وسأله عن الشاة، عن ضالة الغنم، عن ضالة الغنم، فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك، ما أخذتها أنت جاء ثاني يأخذها، هي لا تقوم بنفسها ولا تحمي نفسها من صغار السباع، لا الذئاب ولا دون الذباء الذئاب، فهي لا تحمي نفسها وفي خطر من الموت وخطر من أن يأخذها شخص آخر، فأنت أحق بها من غيرك، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وليس معنى هذا أن الناس يتساهلون، كل من استطرف شيئا استولى عليه، لا، هذا ليس بهذا ترخيص إلى أن يتساهل الناس في هذا الباب. كل من وجد شاة أو عنز طلعت من بيت أهلها أخذها، أو من أو بحاجة في رحلة أو نزهة ووجد شاة وصاحبها قريب منها، لا يبرر نفسه لها، المقصود أنها ضالة ويخشى عليها، فإذا غلب على الظن أنها تتلف وتهلك فهو أولى بها من غيره، وإذا غلب على ظنه أنها في مأمن من أن تتلف وتهلك أو يأكلها ذئب ويأخذها غيره.